إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد المئة الأولى على واحد بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس الثالث. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني. تغيير يا بس هذه الصورة من أين جاء؟ من صورها؟ تغيير ما يجب أن تغيير. نعم تغيير اللي بيخلق تغيير. كيف نعلم على التصويت على الأشياء؟ كلامي السابق كلامي السابق هو جواب كلامي. أنت بدك تعلمي ضرير القراءة والكتابة، مش ضروري تعلمي شو الفرق بين التيس وبين مثلا هذا الأساس يعني في التعليم أشياء أخرى، هذه أنه يحفظ شكل الإنسان وشكل هذا. هل هذا ضروري يعني فرض عليك؟ مش فرض عليك، يعني الحرام لا يستحل إلا بمقابل فرض. يعني الرجل أو الإنسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو الهلاك، والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا حرام. فإذا هو الآن بين ضرورتين، إما أن يأكل لقيمات أو يشرب جرعات من ماء في سبيل أن يخلص نفسه من الموت، فهو لا يجوز مثلا، وهذا من دقائق المسائل، إذا جاء فوجد لحم خنزير مثلا أو ميتة فلا يجوز له أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم كما لو كان يأكل من لحم الضأن الحلال حتى يمتلئ، لا، وإنما يأكل لقيمات ينجي نفسه من الهلاك. هذا معنى قول العلماء الضرورة تقدر بغيرها. من أين أخذوا هذا؟ قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراما. فالمحرم لا يحل إلا للضرورة وبقدر. الآن مثال الأعمى، نحن نعلم قراءة الكتابة، وليس من الضروري أنه نفهم كما قلنا الفرق بين الدف وبين الغزال ونحو ذلك، هذه أمور من نافلة العلم وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاصة الكلام. الضرورة غير الحاجة، الضرورة سمعت أنها هي التي تفضي إلى الموت، ولكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليس الضرورة. أنا أقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمثل التعليم لأطفال. نعم أنا أسأل عن مثلي هذا. لا مثلي نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان أن يحج إلا معه هوية ومعه جواز. نعم ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليس ضرورة، أنني أحتاج إلى حج أو أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضرورة لأنه لم يفضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الفعل. إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا. لا أنا أتحدث فقط عن أنا أجبتك هذا جاي. نعم هذا، لكن التوسع في هذا هو المذموم. أنا أعني أننا عندما الصور في أمور الدعوة أو في أمور مثلا تعريف بالحرب في أفغانستان أو تصوير الأيتام، كل هذا للدلالة على هؤلاء الأيتام يعتبر من قبيل الحاجة. إيه صح، لكن هنا شيء، من الذي يقدر الحاجة؟ العالم أم الجاهل؟ العالم بالضبط. نعم العالم بالضبط. إيه فإذا المسألة لا تعود إلى عامة الناس ولا تصبح فوضى كما نحن واقعون فيها الآن. هناك أمر هام. نعم. طيب يا شيخ ايش تسوي دحين انا معاه مرتك؟ انت؟ ايه. انت اولا اذا كنت تستطيعين ان تنحرفي او تحتالي على هذا المنهج من التصوير فافعلي. تبدأ. اي نعم. واذا لم تستطيعي فكما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض، قللي ما استطعتي. عرفتي؟ أرفض العمل أقول ما نسوي شيء. وذلك أولى في الواقع، ونحن لا ننصح النساء بصورة عامة أن يدرسنا اليوم ما دامت المناهج ليست مناهج إسلامية، لكن من كانت منهن مضطرة عليها أن تقلل من المخالفات بقدر ما تستطيع. يعني وقت الحالة لو تستخدم صور كدليل للأطفال وريهم أسئلة فاشتريها وبرجع أسحبها طوالي. إذا كنت لا تستطيع لا تستطيعين إلا ذلك. أيوة. يا عم هناك أمر هام كلفة الإنسان في الأرض، يعني قلنا لبعض الناس أن هذا الأمر لا يجوز أن نقول خليفة الله في الأرض، فقالوا أننا لا نعني أن الله عز وجل غاب حاشا الله وأنه الإنسان ينوب عنه، ولكن نعني المعنى كما نقول أن الرئيس ينوب عنه وعلى بعض الناس، أي حتى يوقع عن يوقع عن الله في الأرض. فكيف هنا شيء يجب على كل مسلم أن يعرفه، أن الله عز وجل أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام كما حدثنا هو في حديثه المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام جمعت كل الخير، خير الدنيا والآخرة، وهدى الرسول عليه السلام المسلمين إلى ما يصلحه إلى ما يصلحهم في نفوسهم وفي أفعالهم. ومن الأفعال الأقوال، فهذبهم عليه الصلاة والسلام بكثير من النصوص ونهاهم عن أن يتكلموا بكلام يخالف الأدب الإسلامي ولو كان لا يقصد المتكلم مخالفة الإسلام. خذوا مثلا يعرفه كل مسلم الحلف بغير الله تبارك وتعالى، فنحن جميعا نذكر قوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه السلام: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أخرى فقد أشرك. ونحن نعلم أن كثيرا ممن يحلفون بآبائهم أو أبنائهم أو أي شيء له حرمة ومكان عندهم لا يقصدون تعظيم هذا المحلوف به والله تبارك وتعالى، لكن هذه عادة. وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سمعه صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه فناداه الرسول عليه السلام، التفت إليه فقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بعدها ذاكرا أو آثرا، يعني آثرا نخلا عن غيري، ما حلف ذلك. مع أن العلماء يقولون أن نافل الكفر ليس بكافر. فحينما يحلف المسلم بغير الله هذا إن قصد بحلفه تعظيم المحلوب على الله فقد كفر بلا شك. لكن هل الذين يحلفون بغير الله يقصدون هذا القصد؟ الجواب لا. إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز له من حلف بغير الله؟ الجواب لا يجوز أيضا أن يحلفوا ولو كان قصدهم ليس سيئا. أريد من هذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هذب النفوس هذب الألفاظ، فلا يجوز لمسلم أن يتكلم بكلام يوهم شيئا غير مشروع. ولذلك قال عليه السلام: لا تكلمن بكلام أعتذر به عند الناس. تقول كلمة يقول والله أنا ما قصد كذا، فإذا لا تتكلم بكلام لا يفهم قصدك للناس. من أروع ما جاء في هذا الصدد في تهذيب الألفاظ قوله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة حينما خطب عليه السلام، فقام هذا الصحابي يقول له عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال عليه السلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. في حديث آخر أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت البارحة في المنام كأني أمشي في طريق من طرق المدينة فلقيت رجلا من اليهود، فقلت له نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون رجل من الله. فقال اليهودي في المنام للمسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال هذا الرجل ثم سرت فلقيت رجلا من الأنصار فقلت له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما سمع الرسول عليه السلام هذه الرؤيا قال هل حدثت بها أحدا؟ قال لا. فوقف عليه السلام خطيبا في الناس وقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يقول ما شاء الله وشاء محمد، لا يقولن أحد منكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده، وفي رواية أو حديث آخر ليقل ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. هذا النوع اسمه عند العلماء شرك لفظي. من قال لشخص ما شاء الله وشئت فهذا شرك لفظي قد يؤدي إلى الشرك القلبي الاعتقادي. هذا الشرك الكفر والكفر القلبي الاعتقادي ردة. فما عبر من الألفاظ عن هذا الشرك القلبي فهو لا يجوز، وإن كان لا يعتبر قائله كافرا إلا أن يقصد ما تلفظ به، أن يقصد معنى ما تلفظ به، حين ذاك يكون كافرا مشركا مرتدا عن دينه. لذلك لما قام ذاك الرجل يقول للرسول عليه السلام ما شاء الله وشئت، مع أنه بالغ في الإنكار عليه وقال أجعلتني لله ندا، ما كفره، ما قال له أنت ارتدت عن دينك فعليك أن تجدد إيمان، لا يا بنت عليك أن تجدد إيمانك وأن تعقد على زوجك من جديد، لم يقول له شيء من ذلك، لأنه عليه السلام يعلم أن هذا خطأ في اللفظ وليس خطأ في القصد. الشاهد أن الرسول عليه السلام يعنى أيضا بألفاظنا، ألا نتكلم كلاما لو قصده المتكلم به لم يجوز. فإذا قال أنا ما أقصد هذا نقول له لا تتكلم بهذا. ومن أبدع ما جاء من تهذيب الألفاظ قوله عليه السلام كما في الصحيحين لا يقولن أحدكم لقست نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لو سألنا أهل اللغة ورجعنا إلى القواميس اللغوية لنعرف إيش معنى لخصة لوجدنا هو نفس معنى قبلة، لكن كلمة لخصة كما ترون ألطف من كلمة قبلة. هذا مع أن الإنسان يتحدث عن نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء، مع ذلك لا يريد منا الرسول عليه السلام أن نتحدث عن أنفسنا بلفظة القبط، وإنما بلفظة ناعمة لطيفة وهي لقسة. لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقسة. من هنا نفهم خطأ بعض الصوفية الذين نسمع ونقرأ في كتبهم كلمات هي الكهر بعينه. فإذا كلمنا أصحاب هذا الطريق ونهيناهم أنه لا يجوز التلفظ بمثل هذه الكلمات، يكون جوابهم هذه الكلمات ليس المقصود ظاهرها، هذه الكلمات لا معاني سامعة عالية نحن لا ندركها. نقول لهم هبوا أن الأمر كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يتكلموا بكلام يؤدي إلى معنى مخالف للشريعة، كما قلنا في أول هذا الكلمة لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. إذن يجب إصلاح المقاصد وإصلاح الألفاظ التي تعبر عن هذه المقاصد. إذا عرفنا هذه المقدمة ندخل في صلب الإجابة عما اعتاده بعض الكتاب العصريين اليوم من أن يقال إن الإنسان أو آدم عليه السلام الأب الأول هو خليفة الله في الأرض. لا ينبغي أن يقال هذا الكلام مهما قول ومهما زخرف، لأن كون الشخص خليفة لآخر فيه أحد شيئين: إما رفع هذا الخليفة وتقريبه إلى منزلة المخلوف عنه، وإما تنزيل هذا المخلوف إلى مرتبة هذا الخليفة، وسواء كان هذا أو ذاك أو لا يجوز. نحن مثلا نستهين تماما أن نقول الزبال الكناز هو خليفة الملك. كم بون شاسع بين الملك الذي يحكم الناس وبين هذا المسكين الذي لا يحسن شيئا إلا تكنسة وتنظيف الطرقات والبيوت ونحو ذلك. هذا الفرق الذي بين هذا الملك وهذا الكناس الزبال أضعاف أضعاف ملايين ملايين الفرق بين الخالق والمخلوق، مهما كان هذا المخلوق ساميا. فلا يجوز لفظا أن يقال إن الإنسان هو خليفة الله. وعلى العكس من ذلك، أن من آداب الرسول عليه السلام حينما كان يسافر أن يقول أنت الخليفة في الأهل، إذا غاب هو فيكون هو الذي يخلق هذا الغائب، وليس الإنسان العاجز يخلق رب العالمين، لأن الله رب العالمين لا يغيب ولا يفوت شيء ولا يعجز عن شيء، فهو المتصرف في الكون بكمال قدرته تعالى، وليس بحاجة إلى من يخلقه في أي شيء حتى في الحكم. لا يقال هو يخلق الله في الحكم، وإنما هو ينفذ أمر الله تبارك وتعالى الذي شرعه للناس. الشاهد أن كل لفظة وكل جملة لها معنى، فإن كان المعنى لا يجوز شرعا فلا يجوز التلفظ بهذا المعنى، وإن كان المتلفظ به لا يقصد ذلك المعنى. والأمثلة المتقدمة كافية في بيان أن العبرة بالألفاظ كالمعاني، لكن المعاني يترتب عليها تكفير في كثير من الأحيان إذا قصدت، أما الألفاظ لا يترتب عليها تكفير، وإنما يترتب عليها التأديب كما فعل الرسول عليه السلام في الحديثين السابقين. الأول قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وما كفره. والصحابي الذي رأى في المنام ما رأى خطب عليه السلام بعد ذلك في الناس، قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. إذا نحن ننكر على هؤلاء أنهم يعبرون بعبارة توهم خلاف قصدهم، ولذلك ينبغي على المسلم ألا يوقف نفسه مواقف التهم، ولا يتكلم بكلام يعتذر به عند الناس. هذا جوابي عن السؤال. ممكن توضيح معنى الخلوة؟ لأن البعض قال أن الركوب مع السائق في سيارة واحدة داخل المدينة، قال بعض العلماء أن هذا من قبيل الخلوة وأنه يحرم. كذلك قال البعض أن الحديث مع في التليفون حتى لو كان مع العالم السؤال أيضا يعتبر خلوة وهذا محرم. فما معنى الخلوة المقصود أن ننهي عنها بين الرجل والمرأة؟ والله هذا إذا كان أحد يقول هذا الكلام فهو توسع غير محمود في تفسير الخلوة وليس الخلوة. الخلوة هو اختلاء الرجل بامرأة غريبة عنه في مكان لا يستطيع أحد أن يصل إليه. لو فرضنا غرفة لها باب، اختلى فيه رجل بامرأة غير محرم وأغلق الباب صار خلوة، وهذا محرم لا يجوز. أما إذا كان الباب مفتوحا والمارة يمرون ويرى من في المكان فهذا ليس بخلوة، وهذا معروف في الأحكام الفقهية. حينما يتزوج الرجل المرأة ثم يدخل عليها، فإن كان دخل عليها والباب مفتوح فليست بخلوة، وإن كان أغلق الباب فتحققت الخلوة. وترتب وراء ذلك إذا ما طلقها مثلا نصف المهر، على خلاف بين العلماء هل هذه الخلوة فقط توجب النصف المهر أم هناك شيء آخر من تمام الخلوة بين الزوجين؟ هذا فيه خلاف، لكن بعضهم يقول إذا اختلى بها وغلق الباب وألقيت الستائر هذه هي الخلوة الشرعية. هذا هو الذي لا يجوز. لكن إذا اختلى، نقول الآن متساهلين في التعبير، إذا اختلى رجل بامرأة ولم يكن هناك غلق للأبواب وإرخاء للستائر فهذا ليس خلوة شرعا، أي إن ذلك لا يحرم. ننظر إلى المثال الآخر وهو ركوب المرأة في السيارة مع السائق الغريب عنها. نحن في الواقع نفرق بين أن يكون الركوب في سيارة مكشوفة مثلا، وليس كما هو الشأن في بعض السيارات التي نراها في هذه البلاد زجاجها يعتم من كان فيها ولا يمكن أن يرى الذي فيها امرأة أو رجل، هذا بلا شك ما يجوز. أما إذا كانت السيارة كعامة السيارات الزجاج زجاجها أبيض بحيث ينكشف، وكانت السيارة لا تخرج هذه البلدة، فنحن لا نعتبر هذا خلوة، وإنما نقول من باب سد الذريعة أنه لا يجوز للمرأة أن تركب سيارة وتخرج خارج البلد. هذا ليس من باب أنه خلوة لأن السيارة كما قلنا مكشوفة، لكن من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن باب من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أما أنها خلوة فليست بخلوة لا في هذه الصورة ولا في الصورة الأولى. قصر الصلاة. نعم قصر الصلاة. اسأل سؤال عن قصر الصلاة. قصر الصلاة. تفضل. بالنسبة للمسافر من جدة إلى مكة، بقصد الصلاة في الحرم الشريف، هل يقصر صلاة الفرد إن كانت فردية؟ هذا في الحقيقة السفر ليس له ضابط يتعلق بالمسافة التي يقطعها، وإنما الضابط في ذلك هو العرف العام. إذا كان العرف العام يحكم بأن انطلاق إنسان من بلد إلى أخرى هو سفر، أو سفر وإلا فليس بسفر، سواء طالت المسافة أو قصرت. الآن المثال الذي وجهته آنفا، شخص يسافر من جدة إلى مكة، أنا لست جديا ولست مكيا، أي لم أقم في هذه البلاد لأعرف عادتها وأعرافها، لكن الذي يلقى في نفسي أن الانطلاق من جدة إلى مكة اليوم لا يعتبر سفرا، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها، فإن كان المكي حينما يترك مكة إلى جدة يعتبر نفسه مسافرا فهو سفر، وإن كان لا يعتبر نفسه مسافرا فليس بمسافر، والعكس بالعكس، إذا خرج المكي الجدي من جدة إلى مكة ولا يعتبر ذلك في العرف سفرا فليس بسفر، وكما قلت أهل مكة أدرى بشعابها. فما هو العرف العام الآن الذي ينزل من جدة إلى مكة؟ قال أنا مسافر إلى جدة. نعم. كان يمشي يعني. نعم. كان له بالمسافر في النزهة يعني. تأخذ نص ساعة ذيك أنك طريق من طريق مكة طريق مدينة. يعني أقصد أسأل عن العرف العام. هل هو يقال يسافر أنا أسافر من جدة إلى مكة؟ في ظني أنا لا. ولذلك فلا يقصر هذا الذي يخرج من جدة إلى مكة. بالنسبة لي وألفت النظر بأن الآن الساعة 11 ونكتفي بهذا المقدار لأنه قد يأتينا بعض الرجال الآن. إيش عندك آخر شيء؟ تتمة القصر. أنا لما بنزل لسوريا وأنا مقيمة في بيتي هون، اللي بيت معي إقامة بسوريا في إقامة، والمدة قد تتعدى بين الشارع والشارعين بسوريا، أقصر أنا. أنا أقول أنت في هذه الصورة ما بين جدة ودمشق. شيخ داوود أنت في موعد، تفضل. السلام عليكم. كيف حالكم؟ جوزها ما بيصلي وخلفتني. زوجها لا يصلي. زوجها لا يصلي. ورزق من زوجته طفلا. أيوه. تقولين؟ أيوه. إيه ما السؤال حول هذا الطفل؟ يعني هل يعتبر ولد زنا مثلا؟ أعوذ بالله، هو متزوج. أي متزوج بس على أساس إنه مش مسلم، طالما إنه ما بيصلي مثلا. مين هو مش مسلم؟ لو أبو الولد مين؟ كيف يعني مسلم بس مثلا كتاب ولا يصلي مثلا، وحتى لو صلى يعني ما ندر ولو صام يصوم بدون صلاة. الآن يبدأ دور الرجال ولذلك. أبو الدليل الله يعافيك. نعم عليك. صحيح. لكن إذا كان الرجال مع كثرة اتصالهم بالرجل طماعين، بنقول انتهى الوقت فيتربصون ولا يخرجون. فما بالك بالنساء؟ وهذا أول لقاء. ولذلك أنا أعتذر، أجيب عن هذا السؤال. وأرجو أن تنصرفنا راشدات. أسمعي بارك الله فيك، لا يجوز الحكم على زوجين اثنين نعرف عنهم أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله. زوجها لا يصلي. زوجها لا يصلي. ورزق من زوجته طفلا. تقولين؟ أيوه. إيه ما السؤال حول هذا الطفل؟ يعني هل يعتبر ولد زنا مثلا؟ أعوذ بالله، هو متزوج. أي متزوج بس على أساس إنه مش مسلم، طالما إنه ما بيصلي مثلا. مين هو مش مسلم؟ اللي هو أبو الولد. كيف يعني كيف؟ مسلم بس مثلا كتاب لا يصلي مثلا، وحتى لو صلى يعني ما ندر، ولو صام يصوم بدون صلاة. الآن يبدأ دور الرجال ولذلك. طب رد لي الله عليك. سؤال كمان. يا شيخ أنا عندي أقسمهم قبل الدور. صحيح. لكن إذا كانوا رجال مع كثرة اتصالهم بالرجل طماعين من أجل انتهى الوقت فيتربصون ولا يخرجون. فما بالك بالنساء وهذا أول لقاء. ولذلك أنا أعتذر أجيب عن هذا السؤال. وأرجو أن تنصرفنا راشدات. أسمعي بارك الله فيك. لا يجوز الحكم على زوجين اثنين نعرف عنهم أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز الحكم بتكفيرهما بسبب أن أحدهما أو كلاهما لا يصليان، لا يجوز الحكم عليهما بالردة من الإسلام. ونرتب بعد ذلك أحكام الردة التي منها أن يلحق الولد بأبيه. فأنت الآن حسب ما فهمت أخيرا تتصورين أن هذا الرجل الذي رزق هذا الطفل هو كافر لأنه لا يصلي. هذا خطأ، لأن هذا الكفر الصواب عند جماهير العلماء أنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. ثم هب أن هذا الوالد هو كافر لكن الولد لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد أن يبلغ سن الرشد، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، هذا لا يزال على الفطرة. فما نتساءل ما حكم هذا الطفل؟ هذا الطفل حكمه مسلم طبعا لأبوين مسلمين، لكن هذا الأب يقال إنه كفر بسبب ترك الصلاة، لا نقول نحن بهذا القول. والحمد لله رب العالمين. والآن أرجو أن تنصحي لأن الرجال تفاقم ممكن نرجع في وقت ثاني أو شيء. بسؤول حضرتك سؤال، إذا كان مثلا ما في قصر في مجدة ومكة هل يسافر إحدى من غير محرم؟ إذا كان ما يعرف يمكن نروح ناخذ عمرة محرم يا شيخ إن شاء الله. نعم لكن قلت سؤال، إذا كان مثلا ما في قصر في مجدة ومكة هل يسافر إحدى من غير محرم؟ إذا كان ما يعرف يمكن نروح ناخذ عمرة محرم يا شيخ إن شاء الله. نعم لكن قلت آلفا أنا شيء يتعلق بدخول المرأة في السيارة لعلك وعيتي. يعني هذا الحكم بحافي لم تمنع، لكن هناك كبيرة إلى النساء ضمن الانحراف يعني شد باب ذريعة أنا بأس. سلام صدقت في امرأة صدقت بما زكاتها بمدفأتين للمدرسة للعميان، هل كان هذا لا يعتبر من الزكاة؟ ما يعتبر من الزكاة شفتي، ما يعتبر من الزكاة شفتي، الزكاة هو دفع المال للفقير. أما نشتري ثياب نقول هذا الزكاة هذا ما يصدق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.